وَلَا

Yeah. Thank you. كتابا يلقيه من لا كل أن نمت بها الله الله رزاق الله. وما كان عطاء ربك مسحورا وللآخرة أكبر درجات وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن يبلغ صدق الله.